بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن وصلنا إلى المسألة السابعة، وهي قوله وفقه الله تعالى: هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان صوري أو معنوي؟ يعني معلوم أن مما يدرس في كتب الإيمان الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. بعض أهل العلم قال هو صوري، يعني من حيث الحال لا حقيقة له أو لفظي، وبعضهم قال إنما هو خلاف حقيقي، والشيخ سيذكر المسألة بتفصيل هو الصواب إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. قال: هذه المسألة لها جهتان، الجهة الأولى جهة الحكم، والجهة الثانية جهة امتثال الأوامر العلمية والعملية. قال بعدها، قال سيوضح هذا، قال: من جهة الحكم، يعني مرتكب الكبيرة، مرجئة الفقهاء لا يكفرونه ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم من جهة الحكم كأهل السنة. قال ابن تيمية: أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي، غلط هنا، الذي يبين، لا نعم، أكثر الخلاف الذي يبين، نعم، أكثر الخلاف الذي بين، غلط، فهمت؟ أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي، والباء في الإيمان أيضا غلط، في مسألة الإيمان لفظي، نعم. فمن جهة الحكم مرجئة الفقهاء لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، إذن هم من هذا التطبيق هم مثل أهل السنة. وعلى هذا ينزل من قال، وعلى هذا ينزل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تارة قال لفظي وتارة قال غير هذا، فهو اختلاف العبارات، اختلاف الاعتبارات والواقع. فإذا كان من حيث تنزيل الحكم هم مثلنا، لا يكفرون المرتكب الكبيرة ولا يقولون إيمانه كامل، واضح؟ لكن من حيث الحقيقة في تعريف الإيمان غلطوا، هذا لم يقوله الشيخ، سنقوله بعد. ومن حيث الحقيقة في تعريف الإيمان غلطوا، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، واضح الأمر؟ قال الشيخ، قال: وهذا له فائدتان: الأولى أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة إخراجا مطلقا، لا يخرجون من أهل السنة إخراجا مطلقا، بل يقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان، وهذا الذي عليه العلماء. ولهذا مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه ومن وقع في هذه الأخطاء من أهل العلم لم يبدعه أهل العلم، بل حفظوا له كرامته وقالوا هو أخطأ فقط في هذه المسألة. ولهذا من أهل السنة من قال الخلاف لفظي لا حقيقة له، لكن هو له حقيقة من جهة كما سيأتي، ومع هذا يقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا حتى بعضهم يقول مرجئة أهل السنة، واضح؟ لأنهم لم يخرجوهم من دائرة أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، قال: قوله أكثره لفظي يدل على أن ثمة منهما ليس لفظي، وهذا من جهة الأوامر والاعتقادات، وهذا ما سيذكره الشيخ هنا. إذن ماذا عندنا؟ عندنا المسألة في الحكم في هذا الخلاف فيها جهة، من جهة الحكم وجهة من حيث الامتثال. من حيث الحكم هم مثلنا، ولهذا لم يخرجوا من أهل السنة بالكلية. والأمر الآخر هي من جهة حقيقة الإيمان، وهذا لا شك نختلف معهم فيه. قال: ومن العلماء من قال إن الخلاف صوري لا حقيقة له، يعني لا يترتب عليه خلاف في الاعتقاد، وممن ذهب إليه الشارح ابن أبي العز، ابن أبي العز صرح بهذا، واضح. ومن العلماء من قال إنه معنوي حقيقي. ثم قال الشيخ: السبب ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفكة، فمن نظر إلى الخلاف من حيث أثره في التكفير قال الخلاف لفظي، لأن التطبيق مثلنا. ومن نظر إلى الخلاف من حيث الاعتقاد ابتداء وإدخال العمل في مسمى الإيمان يقول الخلاف حقيقي. إنسان يقول الإيمان قول واعتقاد، وأنت تقول قول وعمل واعتقاد، لا شك أن في خلاف هنا واضح. فلا ينبغي للعبد أن يقصر نظره على جهة التطبيق، بل ينظر على العقيدة ابتداء ثم التطبيق. وافقونا في التطبيق نعم، لكن خالفونا من حيث ابتداء الاعتقاد. قال بعدها قال فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف لفظي صوري، لأن مرجئة الفقهاء متفقون مع أهل السنة على أن الكفر والردة يكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. قال ومن الجهة الثانية التي ينظر إليها، وهي أن عمل الجوارح مما أمر الله جل وعلا به في أن يعتقد وجوبه أو يعتقد تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل، فأعمال العباد لها جهتان. كل هذا شرح لما مر. قال الإقرار بها والامتثال لها. فإذا عمل العبد عملا فإما أن نقول أنه داخل في التصديق بالجنان، وهذا خارج عن قول الحنفية يعني مرجئة الفقهاء، لأنه عندئذ لا يكون تصديقا فقط، وإنما يكون اعتقادا شاملا للتصديق وللعزم على الامتثال. نعم. قال إذن أعمال العباد هنا لها جهتان، وأنا أرى أن إذا اختصرت كتابا ينبغي تحرير العبارة، لأن هنا ترى أن كلام الشيخ فيه كثير من التكرار، لأن الدرس أصله صوتي والمحرر ليس كالمقرر. واضح؟ فواضح أن الاختصار أحيانا فيه شيء من الاجتهاد في اللفظ، لكن أحيانا هذه الجمل لا تليق بكتاب صراحة. فهمتم؟ أولا تكرار كثير، وأيضا يعني فيه ركاكة في التركيب. حاشا الشيخ هذا، لكن هو نفسه اعتذر في بعض كتبه، قال فليعذرني من وجد هذا لأني لم أقصد التأليف ابتداء. وقرأ ما ألف الشيخ ابتداء تجد الفرق كبيرة. واضح الأمر؟ وهذا خطأ الطابعين أحيانا. اللهم تصبر قبل إخراج الكتاب وتخرج كتابا يليق بعلم الشيخ وفقه الله تعالى، أو أنك تصلح العبارة. قال فإذا عمل العبد عملا فإما، قال أعمال العباد لها جهتان من حيث الإقرار بها ابتداء ومن حيث امتثالها. قال فإذا عمل العبد عملا فإما أن نقول أنه داخل في التصديق بالجنان، وهذا خارج عن قول الحنفية، لأنه عندئذ لا يكون تصديقا فقط، وإنما يكون اعتقادا شاملا للتصديق وللعزم على الامتثال. سيكمل بعد. قال هذا من جهة الإقرار. قال ومن جهة الامتثال، فالعمل يتمثل فعلا، فإذا كان كذلك فالتنصيص على دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات والأحاديث، لأن حقيقة الإيمان بالأوامر والنواهي أن تؤمن بأن العمل وأن تؤمن بأن تنتهي. ولهذا فحقيقة المسألة ترجع إلى الأمر بالإيمان في الوحيين، كيف يؤمن به ويحققه، كيف يؤمن به ويحققه. فمن عمل بجنس العمل الذي يمتثل به فقد حقق الإيمان، فدل على أن الامتثال داخل في حقيقة الإيمان. الكلام غير واضح. ماذا فهمت منه؟ يريد أن من يعتقد وجوب الصلاة صلى. نعم. فيعني امتثل، فإن لم يعتقد يعني هذا واضح، لكن أنا الذي أريده من حيث الرد على المرجئة الفقهاء. يعني وكأنه يقول أنهم فيه تناقض بين من أقر بأمر ولم يمتثله. واضح، لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فلو صح اعتقادهم الباطني لما تأخروا عن العمل. نعم. واضح، وهذا جيد منها، لأن أهل السنة يقررون مسألة في الإيمان، وهي مرت معنا في الدرسين الماضيين باختصار، وهي مسألة التلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا من أقر من مرجئة الفقهاء بالتلازم بين الظاهر والباطن فالخلاف يكون لفظي، لأن إذا قال الإيمان في الاعتقاد في القلب والقول وبالتلازم بين الظاهر والباطن لا بد أن يعمل، فيكون وكأنه أدخل العمل في مسمى الإيمان، وإن كان أخطأ في العبارة لكن الخلاف يكون لفظي. واضح. وهؤلاء لا يخرجون من أهل السنة، لأن الخطأ في لفظ وفي التعبير، لأن في الحقيقة الأمر هم معنا، لأنهم يقولون إذا صح إيمان الباطن لا بد، فهم كأهل السنة. أما من لم يقل منهم بالتلازم بين الظاهر والباطن فهو على عقيدة الجهمية. واضح الأمر، على تفاوت بينهم. ومن الأشاعرة من قال أن القول باللسان لا يدخل في الإيمان، إنما فقط تجري به الأحكام الدنيوية، لأن قالوا إذا لم يتشهد لا يدخل في المسلمين، لكن قالوا هذا من حيث الأحكام الدنيوية وإن كان ليس من الإيمان، وهذا من أعظم الغلط. ولذلك هم طوائف، والإيمان عندهم بعضهم يؤخرونه وبعضهم يقولون شرط كمال. ولهذا يغلط الآن نسمع بعض الدعاوى ماذا يقولون، ومن أهل السنة يقولون أن قول بأن العمل شرط كمال، الكلام على جنس العمل، ليس من أقوال المرجئة، هذا غلط. البيجوري في شرح الجوهرة الأشعري قرر هذا، فهو مما قرره متأخر الأشاعرة، والأشاعرة معلوم أنهم من المرجئة، فهذا أحد أقوالهم الذي تعتبر عندهم. فيقول أن من أتاك إنسان وقال لك أن القول بأن العمل شرط كمال ليس من أقوال المرجئة غلط، والعلماء المعاصرون أثبتوا هذا من أقوال المرجئة، واضح؟ فلو قال إنسان أن البربهاري قال والإمام أحمد قال من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص برئ من الإرجاء كله دقه وجله، يقال نعم، لكن إذا جاء بعد أن قرر هذا وقال أن التكفير لا يكون إلا بالتكذيب فيكون تناقض، لأن مرجئ أو وافق قول المرجئة أو شابه قول المرجئة أو مرت عليه شبهة المرجئة، على حسب كما مر معنا أن السني السلفي المعروف بتأصيل المسألة هذا إذا أخطأ نقال أخطأ في التعبير وشابه قول المرجئة، لكن تحفظ له كرامته وهو لا يطلق عليه الإرجاء وحاشه، لكن لابد من تخطئة القول، وهذا القول هو من أقوال المرجئة المتأخرين، وهو قول العمل شرط كمال، هذا يقررونه في كتبهم. ولهذا بعض أهل السنة اغتر ببعض نقولات الأشاعرة في شروح الحديث أو في تفسير القرآن، وخاصة في شروح الحديث، وظن أن هذا من أقوال أهل السنة. ولهذا ينبغي التنبه، إذا نقلت في مسائل الاعتقاد احذر أن تنقل عمن تكدرت عقيدته، فينبغي النقل من كتب أهل السنة والاعتماد على ما قاله السلف ثم ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه من أحسن من هضم كلام المتأخرين رحمه الله تعالى المتقدمين. فيكون على هذه المسألة ظاهر الكلام، واضح؟ فالتلازم بين الظاهر والباطن لابد منه. ولهذا أهل السنة يقولون أن لا يعقل إنسان يقر بالإيمان باطن ولا يعمل ظاهرا، أبدا لا يعقل. طبعا الكلام على من بلغه العلم وعنده متسع للعمل، فلا تأتي تقول لي ما تقول، لا نحن هذا ليس خارج محل النزاع. محل النزاع أن من عنده علم وعنده وقت للعمل، فهذا لا يعقل أن يكون في قلبه إيمان ولا يعمل أبدا، لأن إذا صح الباطن لا بد أن يظهر على الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة، ولهذا قال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده، فالإيمان الذي لا يظهر على الجوارح ليس بإيمان. ولهذا قال تعالى في آخر المجادلة قال لا تجد نعم قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، رأيت؟ إذا صح الإيمان لابد من أن يظهر. في آيات كثيرة أن العمل هو فرع أو لازم لإيمان القلب، لكن لا نقول أن خارج عن ماهية الإيمان، الكل إيمان لكن يبدأ في القلب، ثم لأن معلوم أن القلب هو أهم في الإيمان، واضح؟ ثم إذا لم يظهر على الجوارح ولم ينطق به اللسان فلا يسمى إيمان ولا يصحح هذا الإيمان. ولهذا مر معنا أن لا بد من شيء من الإسلام يصحح به الإيمان، ولا بد من شيء من الإيمان يصحح به الإسلام. ثم قال الشيخ قال فالإيمان الحق لا بد له من امتثال، وهذا الامتثال لا يتصور أن يكون غير موجود من مؤمن، هذا ما ذكرت لكم الآن. قال وإذا كان كذلك كان جزءا من الإيمان، أولا لدخوله في تركيبه، ثانيا أنه لا يتصور في الامتثال للإيمان والإيمان بالأوامر أن يؤمن ولا يعمل البتة، فتحصل أن الخلاف من هذه الجهة معنوي وليس صوري. أي نعم فهمنا، لكن العبارة تحتاج تحرير، واضح؟ فيكون أن كلام الشيخ أن خلافنا خلاصته مع مرجئة الفقهاء من حيث تنزيل الأحكام في تكفير المعين في التكفير وفي إخراج وفي بيان أن صاحب الكبيرة متوعد بالنار وإيمانه ناقص هذا أو إيمانه يتأثر أو يستحق الوعيد، هذا يكون فيه أهل السنة كمرجئة الفقهاء. والجهة الأخرى جهة التأصيل، وهي الحقيقة، هل هم يدخلون العمل في مسمى الإيمان؟ الجواب لا. إذن الخلاف بيننا وبينهم معنوي. واضح؟ واضح الأمر؟ واضح. فيكون الخلاف من جهتين. لكن ماذا ذكر قبلها؟ قال في كلمة أريد أن أبحث عنها، قال نعم، قال ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإن كان طائفة كبيرة منهم ربما يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن كما قلت أقوال المرجئة كثيرة ويصعب حصرها في هذا المقام، لكن من شاء فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام ومن كتب في الإيمان وحرر المسألة ونقل كلام المرجئة. لكن لا تأخذ أقوال المرجئة إلا من عالم سني متحقق بأقوال المرجئة، والمرجئة أقوالهم كثيرة، حتى الأشاعرة، ولهذا الأشاعرة من أكثر الناس اضطرابا في مذاهبهم، تجد ما يقرر المتقدم منهم لا يقرر المتأخر، ومتأخر المتأخرين يخالفون ما قرره من قبلهم، وهم المتأخرين أقرب إلى الجهمية من شيء آخر، إلى غير ذلك من الأمور. لكن من حيث الجملة هذا هو واقع الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء. فلا تطلق القول بأن الخلاف حقيقي، ولا تطلق القول بأن الخلاف صوري، ولكن فصل جهة الحكم والتطبيق وجهة التأصيل وحقيقة الإيمان. هذا خلاصة ما ينبغي فهمه. المسألة الثامنة، قال زيادة الإيمان ونقصانه. قال اختلف فيها العلماء على أقوال، الأول أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة والمرجئة وغيرهم، يعني حتى من المرجئة من يقول الإيمان يزيد وينقص. قال الثاني الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا منسوب إلى بعض الأئمة من أهل السنة، لأن الدليل ورد بالزيادة ولم يرد بالنقصان، وقالوا هذا أمر لا يدخله القياس، لأن من أدلة أهل السنة أن كل دليل ثبتت فيه الزيادة هو دليل على النقصان. فقال الآخرون لا، هذا لا يدخله القياس، فالله أثبت الزيادة نثبت إلا الزيادة. طبعا المنقول هو موافق لصريح المعقول، فلا يعقل هذا، لأنه ما فيه زيادة إلا وفيه نقصان، هذا أمر لا يحتاج قياس، هذا مسألة عقلية بحتة واضحة بدهية. الثالث أن الإيمان لا يزيد، سيما وأن النصوص جاءت تعضد هذا القول، كتاب السنة. الثالث أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول طائفة من المرجئة، فالمرجئة فيهم من يرى أن الإيمان يزيد وينقص، وفيهم من يرى أن الإيمان لا يزيد وينقص، لكن ما أجمع عليه المرجئة هو أمر واحد، ما هو؟ يخرج العمل من الإيمان، هذا هو. أما في الباقي يضطربون ويختلفون، لكن كلهم أجمعوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. واضح الأمر؟ فيكون القول الجمهور يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، المرجئة جمهورهم يعني، وليس هذا المعروف عندهم وهذا، لكن عبارة الشيخ هنا قال لا، هو قال والمرجئة وغيرهم، لكن أغلب المرجئة الظاهر أن الإيمان لا يزيد وينقص عندهم. واضح. كلمة جمهور هنا نقول أنها داخلة في أهل السنة، لا يدخل فيها المرجئة. نعم، أنا أقصد أن يعني خارج من عبارة الشيخ، إيه؟ هل جمهور المرجئة يرون زيادة يعني عدم زيادة الإيمان ولا نقصانه؟ هذا الأقرب، أن أغلبهم هكذا، أنهم يقولون لا يزيد الإيمان ولا ينقص، لأنهم يؤخرون العمل، لكن المشكلة أنهم يؤمنون بأعمال القلوب. واضح. فربما يرون الزيادة من أعمال القلوب، لكن أغلب، الله أعلم، إذا كان بالأغلبية الذي بذهني الآن أن أغلبهم لا يرون الزيادة والنقصان، لكن عبارة الشيخ في الأولى محتملة. أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم؟ لا، فيهم وفيهم. لا، قلت أن المرجئة أخرجوا الأعمال من الإيمان، والأعمال القلوب من العمل، فهمت؟ ولهذا تناقضهم. أيوه. إيه؟ بعض المرجئة أثبت ذكر يعني أن التفاضل بينهم بالخشية والتقى. نعم، هو الطحاوي ظاهر عبارتي أنه أخرجه. نعم. نعم، لكن فيهم من يدخله، بل بعضهم رأى أنه واجب، أنه لا بد من عمل القلب، ولهذا تناقضوا، كيف تدخل عمل القلب ولا تدخل عمل الجوارح؟ فهمت الكلام؟ لابد، نعم، لكن قالوا نفسي يعني في عمل الجوارح، قالوا لابد من عمل الجوارح، إيه؟ وإلا الخلاف كان حقيقي. لا نتكلم على مرجئة الفقه، نتكلم على المرجئة. نعم، فيهم من أدخل أعمال القلوب وفيهم من لم يدخل. وأعمال القلوب واجبة كما كعمل الجوارح كما مر معنا بالأمس. لا يعقل إيمان بدون خوف ورجاء وحب وتوكل مثلا، لا يعقل. وسيأتي في كلام الشيخ أن الإيمان فيه أمور لابد منها وفيه أمور لابد من تركها حيث أعمال القلوب. المسألة التاسعة، الذي يصعب هنا ولو أتيت به لطال المقام، وهو أقوال المرجئة في هذه المسألة، يعني صعب جدا، حتى أن بالأمس ذكرنا بعض أقوال الخوارج وهم مختلفون، لأن الله تعالى قال ذلك بأن الذين اختلفوا، نعم الله تعالى قال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من الذي أتوا به من غير عند الله وقع الاختلاف والاضطراب. الله تعالى قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد، فيصعب حصر أقوالهم. ولهذا إذا تكلمنا نتكلم من حيث الجملة، احفظ ما أجمعوا عليه من جهة تأخير العمل عن مسمى الإيمان، والذي في ذهني الآن والذي تحتاج التأكد أن أغلبهم يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أغلبهم، إن كان عبارة الشيخ ظاهرها غير هذا. نعم. المسألة التاسعة، قال الطائفة من أهل العلم في تعريف الإيمان أنه قول وعمل، فيشمل قول وعمل القلب وقول وعمل اللسان، وقول القلب تصديقه وإخلاصه، وقول اللسان إعلانه بالشهادة، وعمل القلب المحبة والرجاء والخوف وغير ذلك، وهذا مر معنا صراحة في الأمس. ثم قال الشيخ قال وأعمال القلوب نوعان، أعمال واجبة الفعل وأعمال واجبة الترك. أعمال واجبة الفعل كالحب والرجاء وغير ذلك، وأعمال واجبة الترك كالكبر والبطر وغير ذلك من الأمور. قال وأعمال القلوب تؤثر على الإيمان زيادة ونقصا، فليس من زاد حبه وخوفه ورجاؤه كمن نقص منه ذلك، وليس من زاد توكله كمن، وليس من زاد في قلبه الكبر كمن قل في قلبه الكبر وانعدم، إلى غير ذلك من الأمور الواضحة. ثم قال فالاعتقاد يزيد بطاعة الرحمن، والإقرار باللسان يزيد بطاعة الرحمن، والعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن. قوله الإقرار باللسان إذا يقصد به عمل اللسان نعم، أما الإقرار الأول الذي يدخل به العبد في الإسلام هذا قد لا يزيد ولا ينقص، واضح؟ يدخلك في الإسلام هي نعم، لكن هذا إذا دخلت به في كلام لشيخ الإسلام كهذا يحتاج تحرير، لأن الشيخ قال والإقرار باللسان يزيد بطاعة الرحمن. ماذا يقصد بالإقرار؟ لأن مر معنا أن اللسان قول وعمل، القول هو الشهادة كما قال الشيخ هنا. قلت أنا لا يدخل الإسلام إلا بشيء من الإيمان، يعني لا، أنا كلام على من دخل الإسلام ابتداء لابد له من شهادة التوحيد ولا لا يستقيم إسلامه، فمن لم يتشهد شهادة الإسلام لا يدخل في الإسلام، صحيح؟ طيب هذه الشهادة هل يطلق عليها القول والزيادة؟ طيب عمل اللسان واضح، الذكر والصلاة قراءة القرآن يطلق عليه، نعم القول باللسان على الشهادة، نعم نعم. هو الشيخ قال والإقرار باللسان ماذا يقصد به؟ القول، القول الظاهر هذا، أي الظاهر، لكن أنا قرأت بأن القول قد يكون لا يدخل في هذا، لكن على كل نجري عبارته على عمومها ونقول الإقرار باللسان يزيد وينقص، واضح الأمر؟ طيب قال المسألة العاشرة، قال وفي قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، فالمؤمن لا يفرق بين، شوف هنا المتن لم يتميز، يعني انظر هنا إذا رأيت المسألة العاشرة في قوله، يعني في العادة أنه يذكرون النص بالخط السميك ثم يشرح، فظننته أن سقط من الشرح وأنا قرأته لكن نسيت، فظننته سقط من الشرح فأعدته من الأصل. أتعبت نفسك فيما فيه خسرانه، لأني لم ألحظ هذا وأنا قرأته أكثر من مرة لكن سبحان الله نسيت. نعم، لأن إذا طال الوقت بين قراءة الشرح أولا ثم شرحه يطول، فأنا كتبته والله المستعان. قال في قولي وجميع ما صح، وانظروا ماذا كتبت أيضا في الصفحة الأولى، كتبت سقطت من الشرح هذه الجملة. إيه نعم، إيه نعم، نعم، يضرب عليك، إيه يضرب. قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، فالمؤمن لا يفرق بين كلام الله وكلام رسول الله، ولهذا كلام الله أفضل لا شك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الاستدلال لا يفرق، فمن استدل بالسنة كمن استدل بالقرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وهذا فيه رد وهذا لم يذكره الشيخ هنا وأطال فيه الشارح يعني ذكره بكلام حسن يحسن الرجوع إليه، أن هذا أراد الطحاوي أن يرد به على من أنكر أحاديث الأحاد في العقيدة. واضح هذا البيان، وهذا لم يذكره الشيخ هنا، أن المقصود بهذا أنهم قالوا أحاديث الأحاد لنأخذ بها في العقيدة، ورد عليهم ابن بالعز ننصحكم بالرجوع إلى شرحه، وهذه المسألة واضحة وربما مرت معنا أكثر من مرة، وهم في هذا متناقضون غاية التناقض. ولهذا من أدلتهم في الإيمان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص حديث مكذوب وسنده هالك هذا الحديث، وفيه والإيمان لا يزيد ولا ينقص، اعتمدوا عليه وأثبتوا عقيدة، فإذا استدل أهل السنة بحديث في الصحيحين قالوا أنتم استدللتم بأحاديث أحد، وهم يستدلون بأضعف أحاديث الأحد. يعني من أعظم التناقض تجد عند هؤلاء القوم. نكمل الكلام الذي بعده حتى ننهي مع مسألة الإيمان بشيء من السرعة. قال بعدها، قال يعني الطحاوي، قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال هذه العبارة تعزيز لكلام أبي حنيفة في وهم ما يسمون بمرجئة الفقهاء، بأن الإيمان في أصل وجوده شيء واحد، فيتساوى المؤمنون في أصل الإيمان. قال فجعلوا إيمان الناس كإيمان الرسل والملائكة، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، فعندهم الأصل هو نفسه، هذا كلام الطحاوي. ثم التفاضل يقع بأعمال القلوب، واضح الأمر؟ وهذا غلط. أصل الإيمان، هل تظن أن أصل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كأصل إيمان أحد المؤمنين، وأصل إيمان جبريل كأصل إيمان غيره من الناس، وأصل إيمان أبي بكر رضي الله عنه كأصل إيمان حتى باقي الصحابة؟ لا، فرق كبير. ولهذا سيأتي في الحديث أن لو وزن إيمان أبي بكر لرجحت كفته، فأصل الإيمان عنده أكبر من أصل إيمان غيره. ثم التفاضل بالطاعة نعم، لكن أصلهم أكثر، وهذا ما ينبغي فهمه، أن أهل السنة يرى الناس يتفاضلون في الأصل ثم يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال، من جهة اللسان ومن جهة القلب ومن جهة الجوارح. قال بعدها، قال قبل أن أمر، عبارة الشيخ الإقرار باللسان يزيد بطاعة الرحمن، لأن لا شك أن العبد إذا أقر فإن إقراره يصاحبه اعتقاد، قد يكون هذا مفهوم كلام الشيخ. الإقرار إذا أقررت بأمر أنت تقر وأنت معتقد، واضح؟ طيب إذا كانت طاعة الرحمن كثيرة فإن إقرارك يكون بذلك أتم وأعظم، واضح الأمر؟ ولهذا ليس من آمن بعد أن شاهد أمرا عظيما ثم آمن بعدها كالذي آمن بسبب آخر، فيكون لحظة الإقرار يكون ذلك أتم، أو أحيانا إقرارك بلسانك باليوم الآخر وغير ذلك، وإن كان راجع إلى الاعتقاد هذا يختلف، فربما تحضر درس في اليوم الآخر فيكون يقينك بها أكثر، كما جاء في الحديث نافق حنظلة قال إذا كنا معك فأن رأينا الجنة والنار رأي العين، فيكون إقراره بها وبالآخرة في ذلك الوقت وبعظمة الله جل وعلا يكون أعظم، فيكون ربما على هذا ينزل كلام الشيخ. لكن إن شاء الله سنتأكد فيما بعد من هل قول اللسان أطلق السلف عليه أنه يزيد أم لا، هذا السؤال إن شاء الله ننظر فيه، فإذا كان هذا فينبغي أن يقيد كلام الشيخ، واضح الأمر؟ يعني يزيد الإيمان تقصد؟ نعم نعم، هل هو قابل للزيادة أم لا؟ قول اللسان، قول اللسان زيادة الإيمان نعم، لكن زيادة القول كيف هذا انظر الشيخ قال، قال والإقرار باللسان يزيد، يزيد بطاعة الرحمن. نعم إيه نعم صحيح، كلامه واضح مان. يعني فيه إشكال ينظر إن شاء الله تعالى مان. فالطحاوي قرر أن الناس في أصل الإيمان سواسي، وهذا غلط أيضا مما أخطأ فيه مرجئة الفقهاء. ثم قال الشيخ، قال وهذا راجع يعني سبب هذا، أن التصديق عندهم وما يتصل به من أعمال القلب هو شيء واحد، عندهم التصديق الناس كلهم فيه بنفس الأمر ثم يتفاضلون، وهذا غلط. قال فجعلوا ما في القلب مما يحصل به الإيمان كالتوكل والمحبة والخشية، جعلوه شيء واحدا، فهم قالوا أصل أعمال القلوب واحد عند الكل ثم يتفاضلون. لا، ليس توكل أبي بكر عليه السلام، بل توكل النبي صلى الله عليه وسلم كتوكل سائر الصحابة، وليس توكل الصحابة كتوكلنا كما سيأتي. وفي كل الأعمال الفرق كبير بيننا، فالأصل يختلفون فيه وما يتفرع عنه يختلفون فيه، واضح؟ وتفاوتهم في الإيمان كتفاوتهم في الدرجات عند الله جل وعلا. ثم قال: قال والذي دلت عليه النصوص أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم، فالله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأصل إيمان الرسل ليس يستوون فيه، ولهذا أولو العزم أفضل من غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، فالأصل الناس فيه يختلفون. قال بعدها، قال: فالله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض نتيجة تفاضلهم في الإيمان، إيمان القلب وإيمان الجوارح. فلا ينبغي أن تقصر التفاضل بين الناس في أعمال الجوارح، لا، بل التفاضل يكون في أعمال الجوارح وفي اللسان وفي وأعمال اللسان وفي أعمال القلوب. نعم. يقصد بالأصل يعني إذا ذاقوا الإيمان من أول مرة؟ لا، الإيمان، لأن معلوم أن الإيمان أصله في القلب ثم يظهر على الجوارح، واضح؟ لكن في البداية يعني من في البداية وحتى بعد، هم يقولون أن، بل هو كلامهم يعني أصل الإيمان ربما أوله، لكن أصله ربما يعني يكون يحمل كلامهم على أوله أحسن، أن أول ما إذا وقر الإيمان في القلب يكون شيء ثم يزيد عندهم. فهم عندهم كل الناس عندهم أصله واحد. صحيح كلامك أن المقصود أصله هو يعني أول ما بدأوا به، يختلف البشر والملائكة مثلا، الملائكة يؤمنون من أصله طبعا، لكن حتى الإيمان للملائكة وإن كان يخرجون عن محل النزاع هنا، لكن الرسل مثلا، الرسل أوحي إليهم، قبل ذلك لم يوحى إليهم، وإن كان صحيح أنهم كانوا على على على على على التوحيد ولا يليق بهم الشرك. فأصل إيمانهم ثم جاءهم الوحي وجاءت العبادات والجهاد وغير ذلك. فعند المرجئة أن الأصل الكل يستوي فيه، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، فالله تعالى من رزقه الإيمان رزقه شيء، وهذا الشيء يستوي فيه الكل، ثم تفاضلوا فيما جاءهم من بعد. وهذا غلط. ما يهب الله جل وعلا للعبد من إيمان فالناس فيه يتفاضلون كتفاضلهم في الأرزاق. والإيمان رزق، أو عفوا رزق، يرزقه الله جل وعلا من شاء من عباده، بل هو أعظم رزق كما مر معنا في شرح الواسطية لها الراس. واضح الأمر؟ فيكون هذا الكلام، والشيخ سيوضح بعد. قال والطحاوي جعل التفاضل بالأمور الظاهرة، قال: بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال: وهذا التفاضل هو بعض التفاضل وليس كله، فالتفاضل يكون في الأعمال ويكون في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح، ولكن يقول أيضا في أصل الإيمان التفاضل، فليس أصل إيمان أبي بكر كغيره. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، وذلك لأن عنده من التصديق ما ليس عند غيره، فالناس في تصديقه من الخبر متفاوتون. ثم ذكر المسائل. الخبر إذا نزل، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، عفوا أسري به بعض الصحابة أو من دخل في الإيمان ابتداء، قيل أنهم ارتدوا لأن قلوبهم لم تتحمل صدق ذلك الخبر. أبو بكر ماذا قال؟ لو أخبرني بأنه أعرج به لآمنت. إذن تصديقه هنا كغيره؟ لا، تصديقه أعظم بكثير، ولهذا سمي الصديق. يقينه بالآخرة، ولهذا بعض السلف قيل لو قيل، وهذا من جهة العمل، لكن لو قيل له أن غدا تقوم الساعة لما ازداد عملا. اليقين عظيم، لتمام يقينه بها. لو قيل له أن غدا مزداد، أن أصلا هو مستعد، ويقينه بها عظيم، وإن كان رأي العين ليس كغيره. واضح يا أخوة؟ إذن أصل إيمان أبي بكر يفوق الكل، بنص الحديث أنه لو وضع في كفة لرجح بكفة كل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: المسألة الأولى في قوله أهله في أصله سواء، قال: يرد عليه بأن أصل الإيمان إما أن يكون لغويا وإما أن يكون شرعيا. فإذا كان المراد الإيمان الشرعي، فإن الإيمان يصدق على ما به يدخل المرء فيه وما بعد ذلك من الزيادات. وهذا يجيب على كلامك، واضح؟ أن الشيخ قال أن الإيمان الشرعي يصدق على ما دخل به العبد ابتداء ثم ما صار إليه بعد الزيادة. قال بمعنى أنه يدخل في الإيمان بكلمة وتصديق، صحيح؟ يدخل بتصديق القلب ويتشهد شهادة الإسلام، ما فيه عمل في البداية، ثم يأتي العمل إذا كان إيمانه صادقا، صحيح هذا أم لا؟ طيب، قال بعدها قال وتكون، قال ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول، لأنه سيزداد. إيه نعم. قال وتكون كلمته غير كلمته الأولى، وهنا تفهم قول الشيخ أن الإقرار يزيد، فيقينه بشهادته التي تشهد بها أول ما دخل الإسلام ليس كشهادته بعد أن ذاق في الإسلام ما ذاق. نعم، لكن القول هي هذا هو الإشكال في القول، لكن ربما نحن نريد نفهم عبارة الشيخ، بعدين نذكر المسألة على حدة، لكن عبارة الشيخ ربما عندما قال الإقرار يزيد يقصد هذا، أن ما يقترن مع الإقرار اللسان من اعتقادات، وهذا في الحقيقة يكون الإقرار وزيادة، أو الشيخ يقصد بالإقرار القول مع ما اعتقد من القلب، واضح؟ لأن الإقرار قلبي ولساني، فيكون في هذا حق إذا ركب من الأمرين. فأحيانا تشهدك بلا إله إلا الله الآن ليس كتشهدك بلا إله إلا الله في أمر معين، حين تتشهد بها ويقينك بها أعظم من ما قلته من قبل، فيكون على هذا كلام الشيخ واضح ولا إشكال فيه. لكن السؤال وهو الذي شرس نخبر به شرف الدرس المقبل، ولا نعلق على الكتاب نكتب جميعا ما الإجابة، أن هل قول اللسان يزيد أم لا؟ قوله وهو الشهادة يزيد في الإيمان؟ لا، هو لا يعني هل يطلق عليه الزيادة والنقصان؟ أنا الذي في ذهني من كلام شيخ الإسلام غير هذا، لكن يحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة. قال فكلمة أصل فيها إجمال وعدم وضوح. لماذا قال الشيخ إجمال؟ لأن أصل تطلق على، كما سألت أنت، أن أصل تطلق على أول ما يدخل به العبد من جهة التصديق مع الكلمة، ويطلق أيضا على بعد، يعني ما في بالزيادة يبقى للإيمان أصل. قال فهي كلمة فيها إجمال وعدم وضوح. هل المقصود بالأصل الشرعي حين دخل في الإسلام، أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويلازمه، وكذلك هذه الكلمة أصل لا دليل عليها من الكتاب والسنة. ثم ذكر الشيخ قال المسألة الثانية، قال لكن الظاهر الشيخ يطلق أزياء ما هو ظاهر، وهذا الواقع عند أهل السنة، أن التفاضل يكون في الكل، في الأصل الذي يدخل به، ليس أصل الذي دخل به أبو بكر لما عرض عليه الإسلام أسلم كالأصل الذي دخل به غيره، أبدا الفرق كبير، واضح الأمر؟ وليس الأصل الذي دخل به الذي أوحي ودخل به نبي في الإسلام كالأصل الذي دخل به غيره، هم يتفاضلون تفاضلا عظيما، واضح الأمر؟ والأمر الآخر أن بعد يبقى للإيمان أصل في قلوبهم، وهذا الأصل وإن كان كلمة مجملة أيضا يختلف ويتفاضل فيه الناس. قال المسألة الثانية التصديق الذي هو حد الإيمان يتفاوت الناس فيه، فهو يزيد وينقص في المعين، وأسباب زيادة التصديق ونقصانه أمور، وهذا حتى جماعة من الأشاعرة يثبتون هذا في كتبهم، أن التصديق يتفاضل الناس فيه، واضح؟ ثم ذكر الشيخ أن لهذا التصديق أسباب، وكلامه الذي سيذكره هنا ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية في الإيمان بكلام متفرق، وجمع الشيخ هنا جيد. قال أولا مسائل الشرع كثيرة، سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العملية، وهذه كلها يجب الإيمان بها على وجه الإجمال والتفصيل، وليس إيمان من كان مقتصرا على الإجماليات كإيمان عن من علم المسائل وصدق بها على التفصيل، وهذا واضح، ولهذا يقول الشيخ الإسلام وتجد عند من دخل في الإسلام إيمانا مجملا لا يصبر عند أول شبهة تعرض إليه، هذا مرة معنا فتح المجيد تذكرون كلام نفيس، فهمت؟ وبعضهم تجد عنده شيء من الإيمان المفصل الذي يجعله يثبت إذا عرضت له شبهة، ولهذا العبد ما أحد منا يرى أنه كلما تعمق وكلما قرأ وكلما تقرب إلى الله جل وعلا وعلم من اليوم الآخر ومن النبوات وعلم من مسائل التوحيد والعقيدة بل حتى من المسائل الفقهية يجعلك تعظم هذه الشريعة وتعظم ربك وتسلم لهذا الدين القويم. فالعلم التفصيلي يحدث من الإيمان ما لا يحدثه العلم الإجمالي، وهذا ظاهر ولا يحتاج مزيد بيان. قال الثاني امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن أولا الإيمان يزيد من جهة العلم، ثاني يزيد من جهة العمل، قال وهذا يؤثر في التصديق، فإذا زاد تقربك العمل أثر في تصديقك القلبي. قال يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه في تلك كما في الحديث قال يصبح الإيمان فوقه كالظلة، لأنه حال زناه جاهل بربه. قال تعالى الذين يعملون، نعم قال لا في أول النساء ليست التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. واضح. وهذه مؤخرا أحد الأخوة عرض علي ترجمة للقرآن فيها الذين يعملون السوء alors qu'ils sont ignorants، الترجمة خلط، لأن الجهالة هنا المقصود بها جهالة الرب، ونعم وجهالة العمل، لأن السلف كانوا لا يطلقون عالما إلا على العالم العامل، فالذي لا يعمل هو جاهل، فالجهل يكون من جهة الإدراك ومن جهة العمل، فهو جاهل بقدر ربه، جاهل لو علم، لأن العلم الذي لا يتبعه عمل يسمى جاهل. ولهذا لما أرسل هرم بن حيان أو عنه أن أحد الولاة أرسل إلى عمر وقال له كلمة، قال له أن فلان عالم لا يعمل بعلمه، قال وإذا ذكرها الذهب في السير، قال فأشفق منها عمر وقال وهل هناك عالم لا يعمل بعلمه؟ يعني قال الذهب معلم انظر عمر استغرب، هل فيه عالم لا يعمل بعلمه؟ كان لا يعقل عند السلف. ولهذا ذكر ابن القيم الإجماع على أن الفقيه والعالم لا يسمى عالما حتى يكون بعلمه عاملا. فجاهل، فهذه الترجمة غلط، لأن ينيرون جهل لا تستطيع الترجمة. فهنا ماذا ينبغي في الترجمة؟ تحري المعنى، أن يقول أنه من أنه يعرف. لو كنت طلبنا منكم أن تترجموها هنا، هل تقول ينيرون؟ لا، تعلق، تقول مام سيل سافي كم سين غيان سو، لأن العلم الذي لا يتبعه عمل يعتبر صاحبه جاهل. أما التعبير بجاهل، حتى أن أتاني بعض الإخوة قال كيف يعاقب ويذمه جاهل، رأيت؟ فهذا غلط في التلو. وبعض المسلمين يقرأ لا يعملون السوء بجهالة يظن الله تعالى يعاقب من لا يعلم، طبعا يعاقب إذا كان مقصر في العمل، لكن الآية ليست على هذا أبدا. واضح يا أخوة؟ والشيخ الإسلام كلام طويل في الإيمان في هذا. وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيكون أن القراءة زادت، وأدلة الزيادة كثيرة، فيكون أن العلم يؤثر في التصديق وفي الإيمان، وكذلك العمل طبعا يؤثر، فما يفعله العبد من تقرب أيضا يؤثر في تصديق. ولهذا تجد نفسك أحيانا بعد طاعة، مثلا صليت الفجر في جماعة، تخرج وفي قلبك من اليقين والصدق ما ليس عندك في سائر الوقت. إذن فالعلم يؤثر والعمل يؤثر والقول يؤثر، فربما قرأت حزبا من القرآن جعلك تشعر بنشوة في قلبك وبلذة لما لم تذقها من قبل، وهذا لا يحتاج دليل. ولهذا الذي يخالف في هذا تعجب، ألا يتأمل قلبه؟ كل واحد منا يرى هذا. واضح يا إخوة؟ المسألة الثالثة قال، أو الأمر الثالث قال، أن الإنابة إلى الله، إلى الله، محبته والخضوع له والتلذذ بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه، هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب. وكل أحد يعلم أن حاله أثناء هذه العبادات غير حاله بدونها، فعبادات القلوب تزيد في التصديق، فتكون الأقوال تزيد والأعمال تزيد وأعمال القلوب أيضا تزيد. قال المسألة الثالثة قال في قوله التفاضل بينهم في الخشية، بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، قال هذا صحيح، لكنه أحد أوجه التفاضل وليس كلها، فالتفاضل قد يكون هنا منة، واضح، وتكرما من الله جل وعلا، وقد يكون التفاضل بأمور زمنية كشرف الصحبة، وقد يكون التفاضل بأعمال القلوب. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يحتاج وقفة وننهي به إن شاء الله تعالى، أنه قال أن التفاضل قد يكون منة من الله، فالله تعالى قد يهب عبدا ما لا يهب لغيره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لأن الإيمان رزق، والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. واضح الأمر؟ فقد يكون منا من الله تعالى. الأمر الآخر قد يكون التفاضل بأمور زمنية، شرف الصحبة لا يعدله أمر، فمن وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عمله القليل يؤثر في إيمانه ما لا يؤثر عملك أنت الكثير. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا قال ابن مسعود قال عبدوا, أو قال الحسن قال لما سئل عن التفاضل أن بعض التابعين يعبد الله أكثر من الصحابة, قال أنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبكم وهم عبدوا الله والآخرة في قلوبهم. وقال الحسن البصري كانوا في الدنيا أزهد وفي الآخرة أرغب. ولهذا العمل القليل منهم يصبح عند الله جل وعلا أمثال الجبال لما اقترن مع ذلك العمل من اعتقاد قلبي قوي. فشرف الزمان أيضا يؤثر, وأيضا قال وقد يكون التفاضل في أعمال القلوب, وهذا ما مر معنا. نكتفي بهذا القدر, وقد أنهينا مع مسألة الإيمان في 3 دروس. نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وأن يكتب لنا الأجر, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.